بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمازلنا في كتاب الكسوف فتح الباري شرح صحيح البخاري ترجمة العاشرة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، يعني مشروعية أو جواز صلاة النساء مع الرجال، خلافا لمن قال بأن النساء يصلين فرادى في بيوتهن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشرت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشرت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء، يعني من طول القيام لعلها كان يصيبها نعاس فكانت تصب الماء على رأسها حتى تفيق. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أرى إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. كما ورد الحديث قبل ذلك أن الناس أرد عليه الجنة والنار وهم أن يأخذ عنقودا من العنب فحيل بينه وبينه، قال: لو أخذته لأكلت منه ببقية الدنيا. ولما أرد عليه النار تأخر، يعني خشيت أن يصيب من لفحها حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون، أي تختبرون، في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يعني مثل أو قريبا. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يعني المؤمن أو الموقن. فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب، يعني الشاك، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا يدل على أن الناس الذين يقلدون دون أن يدرسوا التوحيد ويتعرفوا على الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو الذين يغلب عليهم الجهل أنهم يعذبون بجهلهم. يعني كان في الحديث الآخر لما يسأل في قبر يقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، يعني تلوت، ويضرب بإطراق على رأسه، لو سقط على جبل لصار ترابا. فيجب على المسلم أن يعرف ربه عز وجل وأن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف يعني دينه. قول: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال: يصلين فرادى، ومنقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجلة. وعن الشافعي: يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. فكأن الإمام البخاري بيرد بهذه التراجم على مذاهب مرجوحة. وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، هو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد. إن كما يشرع للمرأة أنها تخرج لصلاة الجماعة، أو هي ليست واجبة عليها، ولكن أيضا تخرج للاستسقاء وتخرج يعني تبع للرجال، يعني صلاة الكسوف. قول: عن أسماء بنت أبي بكر، هي جدة فاطمة وهشام لأبويها. فأشارت: أي نعم. في رواية الكشميني: النعم بنون بدل التحتانية. وقد تقدمت فوائده في باب من أجاب الفتية بالإشارة من كتاب العلم، وفي باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل من كتاب الطهارة. ويأتي الكلام اللي هو النوم الثقيل، يعني أما الغشي الذي يقول فجعلت يتجلان الغشي، يعني يصيبها شيء من معاس يبتغ في خراسه ويرفعها، وهذا لا ينقض الوضوء، على سواء قلنا أن النوم حدث أو ليس حدثا، ما ظنت حدث فهو على كل حال لا ينقض الوضوء. ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال الزين بن نير استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفي نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة، الحجرات طبعا كانت على يسار المسجد، لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كنا بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كنا في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، يعني من استحب أن إنسان يعتق مثلا عبدا يعني في كسوف الشمس. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قول باب من أحب العتاقة بفتح العين المهملة في كسوف الشمس قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه، لأن أسماء إنما رأت قصة كسوف الشمس وهذا طرف منه، إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة اختصره، والأول أرجح. فسيأتي في كتاب العتق من طريق عثام بن علي عن هشام بلفظ كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، والخسوف والكسوف واحد كما بينا. لقد أمر قول لقد أمر أو قولها قول أسماء لقد أمر في رواية معاوية ابن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، يعني يأمرهم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس عن مالك ومالك بن أنس خاله عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، يعني اليهودية تقول لعائشة رضي الله عنها أعاذك الله من عذاب القبر. قال فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، يعني قال أعوذ بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، غدا لي أول النهار لغدوة في سبيل الله أو روح، مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، رجع في وقت الضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على يسار المسجد، ثم قام فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون ركوع الأول ثم ركع ركوعا طويلا، يعني كما ذكرنا صلاة الكسوف فيها قراءتين وركوعين، يعني يقرأ ثم يرفع قراءة طويلة ويركع ركوعا طويلا ثم يرفع مرة ثانية فيقول سمع الله لمن حمده، ويقرأ قراءة ثانية طويلة أيضا دون القراءة الأولى، وقدرت في بعض الأحاديث الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم أيضا يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ قراءة طويلة أيضا ولكن دون السابق، ثم يركع يعني ثم يكمل الصلاة. يقول فركع ركوعا طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا ودون ركوع القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول، لأن السجود والركوع بيبقوا يعني قريبين من السواء، يعني ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني بتشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف، يعني حتى لو تجلت الشمس في الصلاة ما يمنعه ذلك من الخطبة. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قول باب صلاة الكسوف في المسجد. أورد في حديث عائشة من رواية عمرو عنها وقد تقدم قبل أربعة أبواب من هذا الوجه، يعني الطريق يعني أو سلسلة الإسناد، ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد، لكنه يؤخذ من قولها فيه فمر بين ظهرانين الحجر، لأن الحجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لاصقة بالمسجد. وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو عند مسلم ولفظه: فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه الحديث. والمركب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد ولم يصلها ظهرا. وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الإنجلاء، والله أعلم. يعني يقول هي صلاة الكسوف صلى في المسجد وليس في الخلاء كصلاة العيد، وإن كان من حيث العقل أو النظر يعني الإنسان يعني يصلي في الخلاء حتى يباشر هل انقشع الكسوف أو الخسوف أم لا. باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر، يعني رووا أحاديث مفادها أو تتضمن أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن زهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوع الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى الصلاة. وتقدم الكلام عن ذلك، والأحاديث هذه معظمها موجودة، يعني إما سبقت وإما تأتي لاحقة، أبو بكر وموسى وابن عباس وابن عمر. يقول بعد أن ذكر عدة أحاديث، يقول: فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة، وهي تفيد القطع عند من اطلع عليه من أهل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياته. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكنه يخوف الله ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فهذه الترجمة معقودة لبيان أن الذكر يعني في مشروعية الذكر كما ذكر العتاقة وكما ذكر التعوذ من عذاب القبر. قول: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم حديثه بلفظ: فاذكروا الله. قوله: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، يجوز الفتح لأنه مصدر بمعنى الصفة. قوله: يخشى أن تكون الساعة أو يخشى أن تكون الساعة بالضم، أنه على أن كان تم أن يخشى أن تحضر الساعة أو ناقصة، والساعة اسمها والخبر محذوف، تكون الساعة يعني قامت أو العكس. وقيل فيه: جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر. فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث أن الساعة مقدمات، يعني هو بيورد الحافظ ابن حجر إشكالا ويقول أن الساعة لها مقدمات، يعني لها علامات صغرى علامات كبرى، خروج الدجال ويأجوج ومأجوج و نزول عيسى عليه السلام والمهدي المنتظر وطلوع الشمس من مغربه وغير ذلك من علامات كبرى وصورة. فيقول كيف يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم الساعة مع أن هذه المقدمات لم تقع بعد. يقول فعلى هذا يشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ثم الأشراط كطلوع الشمس في مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك، وإجابة عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشية أن يكون ذلك بعض المقدمات، أنه بداية قيام الساعة هذه مقدمات وتقوم العلامات أو تظهر العلامات بعد ذلك، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى من هبوب الريح، يعني إذا هبت ريح فيرى الخوف في يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل ويخرج يعني حتى يسقط المطر. يقول هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره، وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لأن الساعة لكل إنسان الموت. وفي الأول نظر أن قصة الخسوف متأخرة جدا، لأن موت إبراهيم كان في الساعة العاشرة في السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في يعني 12 ربيع الأول من بداية السنة الحادية عشرة، فيصعب أن يكون يعني ذكر علامات الساعة كلها كان قبل صلاة الكسوف هذه مع موت إبراهيم في الساعة العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابية يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف، وأما الرابع فلا يخفى بعده وأقربها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، يعني دي بداية ظهور العلامات، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أن الساعة تأتي يعني سريع يعني. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال، وقيل له قدر وقوع الممكن لولا ما علمه ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط، يعني تعظيما منه لأمر الكسوف ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم بعد ذلك وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلب على استحضار ما تقدم من الشروط لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط، والله سبحانه وتعالى أعلم. قول هذه الآيات التي يرسل الله ثم قال ولكن يخوف الله بها عباده موافق لقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقول موافق لما تقدم تقريره في الباب الأول، واستدل بذلك على أن الأمر المبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآيات عام من ذلك، وقد تقدم القول في ذلك في أواخر الاستسقاء ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية. قول إلى ذكر الله في رواية الكشميني إلى ذكره، والضمير يعود على الله عز وجل في قوله يخوف الله بها عباده، وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء. باب الدعاء في الكسوف قاله أبو موسى، يعني حديث أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الدعاء في الكسوف. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. يقول وقع في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه، تهليل قول لا إله إلا الله، ومن عطف الخاص على عام، وقد تقدم الكلام على حديث المغيرة في الباب الأول. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. قال وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. طبعا البخاري بيورد نفس الأحاديث أو مجموعة أحاديث اللي هي في الكسوف، ولكن بيستنبط من كل رواية يعني حكم. قول باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، ذكر في حديث أسماء مختصرا هو السابق معلقا، لأن معلق يعني محذوف بداية السند، معلق محذف من بداية إسناده راو أو أكثر، فهنا لم يذكره بالسند المتصل. قال وقال أبو أسامة حدثنا هشام معلقا، فقال وقال أبو أسامة، وقد تقدم مطولا من هذا الوجه في كتاب الجمعة، وقع فيه هنا في رواية أبي علي بن السكن وهم نب عليه أبو علي الجياني، وذلك أنه أدخل بين هشام وفاطمة بنت المنذر عروة بن زعن. التصحيف أنه بتتغير كلمة إلى كلمة قريبة منها، يعني إما في الشكل أو في أحرف قريب بعضها من بعض، ده التصحيف يعني مأخوذ من الذي يقرأ من الصحيفة قد يعني يخطئ أو تشكل عليه كلمة بكلمة، وذلك من الناسخ. وإلا فابن السكن من الحفاظ الكبار، وفيه تأييد لمن استحب الصلاة لكسوف للصلاة لكسوف خطبة كما تقدم بيانه. باب الصلاة في كسوف القمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن حسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذلك قبل الكسوف بسبب موت إبراهيم، فلذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب الصلاة في كسوف القمر، أورد في حديث أبي بكر من وجهين مختصرا ومطولا، واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر إلا بالتنصيص لا بالتنصيص ولا بالاحتمال، والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول، وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله وإذا كان ذلك فصلوا بعد قوله أن الشمس والقمر، يعني عطف القمر على الشمس انكساف الشمس أو القمر، ذلك ترجم باب الصلاة في كسوف القمر. يقول وقد وقع في بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك، فعند ابن حبان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عبيد في هذا الحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك، وعنده في حديث عبد الله بن عمرو فإذا انكسف أحدهم الشمس أو القمر، وقد تقدم حديث أبي مسعود بلفظ كسوف أحدهما انكسف، وفي ذلك رد على من قل تندب الجماعة في كسوف القمر، كما قلنا هو بيرد على مذهب مرجوح يعني، وفرق بوجود المشقة في الليل غالبا دون النهار، لأن كسوف القمر يكون بالليل، ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر، ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث بإسناد في هذا الحديث صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم، وأخرجه الدارقطني أيضا. وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، ومنهم من أول قوله صلى أي أمر بالصلاة جمعا بين الروايتين، وقال صاحب الهادي اللي هو ابن القيم لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام، وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور، وقد جزم به مغلطاي في سيرة المختصرة وتبعه شيخنا يعني في نظمها. يقول تنبيه حكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي أحد رواية البخاري في حديث أبي بكر هذا انكسف القمر بدل الشمس، وهذا تغيير لا معنى له، وكأنه عثرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير فغيره هو إلى ما ظنه صوابا وليس كذلك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول، يعني بالقراءة الأولى أطول والركوع الأول أطول والثاني أقل والثالث اللي هو في الركعة الثانية أقل والرابع أقل، يعني كلما استمرت به الصلاة يقلل إيه يعني مدة القراءة والركوع. وطبعا الأحاديث مرت بنا كثيرة تشير إلى إيه إلى ذلك. يعني باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة. وإذا طبعا ذكرنا قبل ذلك أنه إيه مش معنى هو يقرأ مرة ثانية أنه لا يقول ذكر الرفع من الإبن الركوع، فبعد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده، وبعض الروايات ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ القراءة الثانية، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين، يعني 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات. وقال أوزعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة، وقلنا ما لهاش أذان ولا إقامة ولكن يجمع الناس بقول الصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك، يعني عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح، يعني دون تكرير القيام والركوع، إذ صلى بالمدينة فقال أجل إنه أخطأ السنة. عبد الله بن الزبير أخطأ السنة. وفي الواقع مش هو عبد الله بن الزبير، يعني هو يعني الأمير يعني بأمره، إنه أخطأ السنة تبع سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. قول باب الجهر بالقراءة في الكسوف أي سواء كان للشمس أو القمر. طبعا الشمس بتبقى بالنهار والقمر بالليل، وصلاة النهار بتبقى سرية، الظهر والعصر والليل جهرية، ولكن صلاة الكسوف يعني بتبقى زي الجمعة وزي صلاة العيد، معناها نهارية ولكن يجهر فيها بالإيه بالقراءة. قوله أخبرنا ابن نمر بفتح النون وكسر الميم اسمه عبد الرحمن ودمشقي، والثقة ودحيم والذهلي وابن البرقي وآخرون، وضعفه ابن معين لأنه لم يروي عنه غير وليد، وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث، وقد تبعه عليه الأوزعي وغيره. قوله جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته استدل به على الجهر فيها بالنهار، وحمله جماعة ممن لم يرى بذلك على كسوف القمر. قالوا دي صلاة جهرية، يبقى ده كسوف القمر بالليل ولكن النهار تكون إيه سرية. ولكن هذه الأشياء ما بتكون على غير قياس، يعني لأن فيها عبادات يعني جهرية في صلوات جهرية بالنهار، وليس بجيد. لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر على الوليد بلفظ كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وكذا رواية الأوزعي التي بعده صريحة في الشمس. قوله وقال أوزعي وغيره سمعت الزهري إلى آخره وصلاه مسلم عن محمد بن مهران عن وليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي وغيره فذكره، وعاد الإسناد إلى الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر فذكره، وزاد في مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم يذكر قصة عبد الله بن الزبير، واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزعي لم يذكر في روايته الجهر، وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذكر، إن دي زيادة يعني مقبولة، لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه لعله نسيه أو اختصره. وقد ثبت الجهر في رواية الأوزعي عند أبي داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه، وفقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى. قوله أجل أي نعم وزن ومعنى في الوقت الكشميني من أجل بسكون الجيم، وعلى الأول فقالوا أنه أخطأ بكسر الهمزة إنه، وعلى الثاني بفتحها. قوله تبعه سفيان بن كثير وسفيان بن حسين عن زهري في الجهر، يعني بإسناد المذكور، ورواية سليمان وصلاة أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة الحديث، ورويناه في مسند أبي داود الطيرسي عن سليمان بن كثير بهذا الإسناد مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وأما رواية سفيان بن حسين فصلاة المذي والطحوي بلفظ صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها، وقد تبعهم على ذكر الجهر عن زهري عقيل عند الطحوي وإسحاق بن راشد عند الدارقطني، وهذه طرق يعضد بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك، فلا معنى لتعليل من أعلاه بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، فلم يرد في ذلك إلا رواية الأوزعي لكون فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزعي لكانت كافية، وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا، يعني من قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدث الشافعي وابن العربي من المالكية، وقال الطبري يخير بين الجهر والإصرار، وقال إما الثلاثة يسر في الشمس ويجهر في القمر. واحتج الشافعي بقول ابن عباس قرأ نحوا من قراء من سورة البقرة، لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه، لكن ذكر الشافعي تعليقا عن ابن عباس أنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا، وصلى الباقي من ثلاثة طرق أسانيدها وهي وتقدير صحتها، فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى، أن المثبت مقدم على النافي. وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز، نجهر مرة وأسر مرة لبيان جواز الجهر. وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي لم يسمع له صوتا، وأنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. قال ابن عربي الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء، لأنه أيضا بتكون بالنهار ولكنها يجهر يعني بها، والله أعلم. فانتهينا بذلك من كتاب الكسوف ونقف عند كتاب سجود القرآن. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.